رضيت يا رب على أرضك، رددت سبي يعقوب، غفرت أثام شعبك، سترت جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك. ردنا يا إله خلاصنا، واصرف غضبك عنا، هل إلى الأبد تغضب علينا؟ أو تواصل رجزك من جيل إلى جيل؟ أنت يا الله تعود فتحيينا، وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفين. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرقا، والبر من السماء اطلعا، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. البر أمامه يسلك ويسير في طريق خطواته. هللويا. أمل يا رب أذنك واستمعني، لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت يا رب صالح ووديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. أنصت يا رب إلى صلاتي، واصغي إلى صوتي تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني. فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. أهدني يا رب إلى طريقك فأسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم إن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف ورحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك، وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضيا فيخزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. هللويا. أساساته في الجبال المقدسة، يحب الرب أبواب صهيون، أفضل من جميع مساكن يعقوب، أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. أذكر رهوة بابل اللتين تعرفانني، هو ذا القبائل الغريبة وسور وشعب الحبشة. هؤلاء كانوا هناك سهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا ولدا فيها، وهو العلي الذي أسسها إلى الأباد. الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها، لأن سكن الفرح جميعهم فيك. هللويا. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح. فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من سقطة وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات. وأما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك. لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين. لأنه علي اتكل فأنجيه، أستره لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الشدة، أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هللويا. الرب قد ملك ولبس الجلالة، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال البحر، وعجيب هو الرب في الأعالي. شهاداته صادقة جدا، لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. هللويا. دوكساسيوس سيمون. فصل شريف من إنجيل معلمنا القديس متى البشير، بركاته علينا أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبال، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحذان الآن، لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. دوك سباتري نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. كيرين كيرين كريستوسي أوناستوني أولون آمين. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا. اللهم ارحمنا واسمعنا واغفرنا خطايانا امين. كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات ألام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحي عنا سك خطايانا المكتوب علينا، كما مزقته في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطنا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب غير المبتدئ والابن الواحد معك والروح القدوس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور أمين. شويسنينام تسبحات الساعة التاسعة من النهار المبارك، وقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. من تراتيل المزامير أبينا داود نبي الملك بركات علينا أمين. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب عجائبه، لأن الرب عظيم هو مسبح جدا مرهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع قبائل الأمم، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لإسمه، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه، قولوا بين الأمم إن الرب قد ملك على خشبا، وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض وليعج البحر وجميع ملئه، تفرح الوديان وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب،

أنا عبدك، أنا عبدك وابني أمتك، قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح، وباسم الرب أدعو أوفي للرب نذوري في دياري بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم. هللويا. دوكساسيوس سيمون. فصل شريف من إنجيل معلمنا القديس لوقا البشير، بركاته علينا أمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا، فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه، فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم: اعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين، إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها، وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكمل قول الله بسلام: نسجد لك المسيح ما بك الصالح والروح القدوس، لأنك أتيت وخلصتنا. تنوش تموك بخريستوس نمبك يوتين أغاسوس نمبي أبنب مايس هوك جاك إياك صوتي أمون نايلا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية بالمسيح إلهنا ونجنا. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحيني. دوك سابترين كيوك أجيوب نغماتي. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب في وقت 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضع فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، لكي ما إذا ذقت من أحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. كنين كعين كريستوسي أونستوني أونون آمين. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح،